بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والشكر له على ما خلق من عدم وأسبغ من نعم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا حول برنامج بلاغة اللغة، ومع اللقاء السابع حول علم العروض يكون الحديث إن شاء الله تعالى حول ما يسمى بالزحافات والعلل. وتذكيرا بما سبق أقول وبالله التوفيق، عرفنا سابقا كيفية وزن الشعر، والمراد بوزن البيت الشعري تقطيعه وتجزئته إلى وحدات صوتية حتى يعرف بحر الشعر الذي ينسب إليه. وعرفنا أيضا معنى الزحاف، وهو في اصطلاح العروضيين تغيير يلحق ثواني الأسباب، وهو تغيير غير لازم، وهذا التغيير يدخل العروض والضرب والحشو، أي يدخل كل ركن أو كل جزء أو كل تفعيلة في البيت الشعري. والزحاف نوعان، زحاف مفرد وزحاف مزدوج. الزحاف المفرد هو تغيير واحد يحدث في التفعيلة، ويكون إما بتسكين حرف متحرك أو حذفه أو حذف حرف ساكن. وقد عرفنا بعض أنواع الزحاف المفرد، وهي الخبن والوقص والإضمار والطي. فالخبن كما عرفنا هو حذف الحرف الثاني الساكن في التفعيلة، والوقص هو حذف الحرف الثاني المتحرك، والإضمار هو تسكين الحرف الثاني المتحرك، والطي هو حذف الحرف الرابع الساكن في التفعيلة، ولا بد أن يكون ذلك في سبب وليس في وتد. وبقيت بعض الأنواع للزحاف المفرد، ثم بعد ذلك بعد الانتهاء منها أنتقل إلى الحديث عن الزحاف المزدوج، ثم الحديث عن العلة. فالنوع الخامس من أنواع الزحاف المفرد القبض. الخامس القبض، والقبض هو حذف الحرف الخامس الساكن من التفعيلة، ولا بد أن يكون في سبب، وذلك مثل فعول، وهذا تقطيعها كما عرفنا فعول. الحرف الخامس في هذه التفعيلة هو النون، وهذه النون ساكنة وهي في سبب خفيف، فإذا ما حذفت هذه النون صارت التفعيلة هكذا فعول فعول، وتقطع هكذا فعول، أصبحت مكونة من وتر مجموع وحرف متحرك. ومثل ذلك أيضا مفاعيل، مفاعيل، ونلحظ أن هذه التفعيلة مفاعيل ابتدأت بوتد فهي أصلية، وكذلك التي سبقتها مفاعيل. تصير هذه التفعيلة إذا حذفنا الحرف الخامس الساكن وهو الياء مفاعل، مفاعل، وتقطع هكذا مفاعل، فأصبحت مكونة من وتدين مجموعين. النوع السادس من أنواع الزحاف المفرد العقل. العقل، والعقل هو حذف الحرف الخامس المتحرك، حذف الحرف الخامس المتحرك، وذلك مثل مفاعلة وليس له إلا هذا المثال، وتقطع هكذا مفاعلة، وهذه التفعيلة كما عرفنا مكونة من وتر مجموع وفاصلة صغرى، والفاصلة الصغرى كما عرفنا أيضا إذا جزئت فهي سبب ثقيل وسبب خفيف، وعليه لو حذفنا الحرف الخامس المتحرك مفاعلة هو اللام، تصير هكذا مفاعة مفاعة، ومفاعة تحول بعد ذلك إلى مفاعل، والتحويل مفاعل هكذا مفاعل، التحويل معناه أن التفعيلة إذا حدث فيها تغيير قد تصير بهذا التغيير إلى تفعيلة أخرى، وقد يكون شكلها غير مقبول، فمفاعة ومفاعل أو مفاعل، مفاعل هذه أقرب إلى التفعيلات العشر من مفاعة، وسيأتي حديث عن التحويل بعد ذلك. السابع العصب، العصب وهو تسكين أو إسكان. الخامس المتحرك، وذلك نحو مفاعلة، مفاعلة وهي نفسها التفعيلة السابقة، مفاعلة إذا سكننا الحرف الخامس المتحرك وهو اللام، الميم هو الحرف الأول والفاء الحرف الثاني والألف الثالث والعين الرابع واللام الخامس، فإذا ما سكننا اللام تصير هكذا مفاعلت، فإذا ما قطعناها هكذا مفاعلت رأينا أنها أصبحت تفعيلة من التفعيلات العشرة. مفاعلت لو بحثنا في التفعيلات الأصول سنرى مفاعيل وتحول إلى مفاعيل، وهو نفس التقطيع مفاعلت مفاعيل، ومفاعل هكذا مفاعيل، وعليه لو سئلنا هنا مفاعيل هنا أصلية أو ليست أصلية؟ ليست أصلية، فأصلها مفاعلات، صارت مفاعيل لما حدث فيها عصب، والعصب هو تسكين الحرف الخامس المتحرك من التفعيلة، ولا بد أن يكون في سبب. الثامن والأخير من الزحاف المفرد الكف، وهو حذف الحرف السابع الساكن، وذلك نحو فاعلات، تقطعها هكذا فاعلات فاعلات، هذه التفعيلة التي العين فيها مشبوكة في اللام عبارة عن سببين خفيفين بينهما وتد مجموع. إذا ما حذفنا الحرف الخامس الحرف السابع الساكن وهو النون هو في سبب، تصير هكذا فاعلات، وتقطع هكذا فاعلات، أصبحت مكونة من ساب خفيف وتل مجموع حرف ساكن. هذه هي أنواع الزحاف المفرد. ونلحظ من خلال الزحاف أو من خلال دراستنا للزحاف المفرد أن الحرف الثاني يحدث فيه ثلاث تغييرات أو ثلاثة تغييرات. الأول إذا كان ساكنا فحذف فهو خب، إذا كان متحركا فحذف فهو وقص، إذا كان متحركا فسكن فهو إضمار. هذا الحرف الثالث. الحرف الخامس يحدث فيه أيضا تغييرات مختلفة أو ثلاثة تغييرات. الأول إذا كان ساكنا فحذف فهذا قبض، إذا كان متحركا فحذف فهذا عقل، إذا كان متحركا فسكن فهذا عصب. أما الحرف الثامن أما الحرف السابع فليس فيه إلا تغيير واحد وهو الكف، والحرف الثالث لا يحدث فيه شيء، والحرف الرابع ليس فيه إلا تغيير واحد وهو الطي كما عرفنا. بعد ذلك بعد أن انتهينا من الزحاف المفرد وقد لاحظنا أنه تغيير واحد يحدث في التفعيلة، أنتقل إلى الزحاف المزدوج. والزحاف المزدوج هو النوع الثاني من نوعي الزحاف، هو عبارة عن الجمع بين نوعين من الزحاف المفرد. فإذا جمع بين نوعين من الزحاف المفرد سمي الزحاف مزدوجا، وهو أربعة أنواع. الزحاف المزدوج، النوع الأول الخبل باللام غير الخبن، وهو اجتماع الخبن مع الطي. الخبل هو اجتماع الخبن مع الطي، تفعيلة يحدث فيها خبن وطي، فالاثنان معا يسميان خبلا. مثل مستفعل، هكذا بوصل العين في اللام مستفعل، بخلاف ما إذا كانت العين مفصولة عن اللام فهذا لها هذه لها شأن آخر. مستفعل إذا حذفنا الحرف الثاني الساكن وهو السين هذا خبن، ثم إذا حذفنا الحرف الرابع الساكن وهو الفاء هذا طي، الاثنان معا يسميان خبلا. فنكتب التفعيلة بعد حذف حرف السين والفاء تصير هكذا متاعل، متاعل، انطق التفعيلة بدون حرف السين وبدون حرف الفاء متاعل، أصبحت فاصلة كبرى، ستحذف السين وتحذف الفاء، هذا خبن وهذا طي، فاجتماع الخبن مع الطي هذا يسمى خبلا. لكن متاعل هذه متاعل نحاول تقريبها إلى أو تقريبها من التفعيلات العشرة، فنقلب التاء فاء فتصير مفاعل وتحول إلى مفاعل، مفاعل أقرب إلى التفعيلات التي سبق ذكرها من هذه متاعل، والتقطيع هو أصبحت مكونة من فاصلة كبرى، وقد عرفنا أن الفاصلة الكبرى عبارة عن سبب ثقيل ووتد مجموع، هذا هو الخبل. بعد ذلك الخزل، وهو الخبل هو اجتماع الخبن مع الطي، الخزل هو اجتماع الإضمار مع الطي، اجتماع الإضمار مع الطي، وهذا يكون في هذه التفعيلة متفاعل ولا يكون إلا فيها عن الخزل متفاء، هذه الفصلة الصغرى عل. اجتماع الإضمار، ما الإضمار؟ الإضمار هو تسكين الحرف الثاني المتحرك، وهذه المصطلحات لا بد من حفظها. وما الطي؟ حرف الرابع الساكن وهو الألف، الثاني المتحرك في سبب ثقيل والرابع الساكن في سبب خفيف، تسكين هذا وحذف هذا يسمى خزلا. فنسكن التاء ونحذف الألف تصير هكذا متفاعل. متفاعل، ماذا حدث في متفاعل حتى صارت متفاعل؟ سكنت التاء، أين الألف؟ حذفت الألف. تسكين التاء إضمار، حذف الألف طي، الاثنان معا يسميان خزلا. وإذا أردنا تقطيعها هكذا متفاعل، متفاعل مكونة من ساب خفيف وفاصلة صغرى. ولكن لو سئلنا ما الأنسب والأقرب إلى التفعيلات العشرة، متفاعل أو مفتعل بتقديم الفاء على التاء؟ الأقرب مفتعل، وعليه تحول إلى مفتعل، وهو هو التقطيع ولا تغيير فيه، فيقال وتحول إلى مفتعل، مفتعل هو نفس التقطيع، لكن المسألة تكمن في تحسين شكل التفعيلة إلا إذا تحولت إلى تفعيلة أخرى من التفعيلات الأصول أو الفروع. هذا هو الخزل، فالخبل هو اجتماع الخبل مع الطي، والخزل هو اجتماع الإضمار مع الطي. بعد ذلك الشكل، وهو اجتماع الخبن مع الكف، اجتماع الخبن مع الكف تفعيلة يحدث فيها خبن ويحدث فيها كف. فاعلات، فاعلات هكذا بوصل العين في اللام، فاعلات هذه مقاطعها الصوتية، فا ساب خفيف، علا وتل مجموع، تن سبب خفيف. هذه التفعيلة لو حدث فيها خبن سنحذف الألف فا، ولو حدث فيها كف سنحذف النون في فاعلات. فإذا ما حدث الأمران، أي حذف الحرف الثاني الساكن وهو الخبن، وحذف الحرف السابع الساكن وهو الكف، سمي ذلك شكلا فتصير هكذا فاعلات، فاعي بدون ألف، فاعلات بدون النون. إذا لو قيل فاعلات، لو صارت فاعلات ما الذي حدث فيها؟ الذي حدث فيها شكل. وما الشكل؟ الشكل زحاف مزدوج، وهو يتكون من خبن وكف، فهذا هو الشكل. بقي نوع رابع من أنواع الزحاف المزدوج، وهو النقص. والنقص هو اجتماع العصب مع الكف، النقص هو اجتماع العصب مع الكف، هذا الرابع من أنواع الزحاف المزدوج. النقص وهو اجتماع العصب مع الكف. العصب معروف أنه يحدث فيه مفاعلات ولا يحدث إلا فيها مفاعلة، هكذا مفا وثل مجموع علة فاصلة صغرى. إذا حدث في هذه التفعيلة عصب وكف، عصب العصب هو تسكين الخامس المتحرك اللام مفاعل، والكف حذف السابع الساكن وهو النون. إذن سنكتب التفعيلة مع تسكين اللام وحذف النون، كيف نكتب؟ تصير مفاعلتُ، مفاعلتُ، وتقطع هكذا مفاعلتُ. مفاعلتُ أنسب، أو تحول إلى مفاعيل، وتحول إلى مفاعيل، وهو نفس التقطيع، عبارة عن وتر مجموع ساب خفيف حرف متحرك. هذه أنواع الزحاف المزدوج، وقد عرفنا أن الزحاف غير لازم غالبا، إلا أنه قد يكون لازما فيجري مجرى العلة كما سيأتي. بعد ذلك العلل. إذن الزحاف أو الزحافات تغييرات تعتري التفعيلات العروضية، وتكون بحذف حرف ساكن، بحذف حرف متحرك، بتسكين حرف متحرك مثلا كما عرفنا، وهو نوعان: مفرد وهو ثمانية أنواع، ومزدوج وهو أربعة أنواع. مفرد وهو الخبن والوقص والإضمار والطي والقبض والعقل والعصب والكف، ومزدوج هو أربعة أنواع: الخبل، الخزل، الشكل، النقص. العروض مصطلحاته كثيرة ولا بد من حفظها، لأن الكلام مبني على بعضه. بعد ذلك العلل. ما العلل؟ العلل جمع علة، والعلة هي السبب، أو العلة المرض الشاغل، المرض الذي يشغل الإنسان، المرض. قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل، صهر دائم وحزن طويل. فلان العليل أي مريض. فالعلة المرض الشاغل أو السبب. والعلة أنواع، هناك علة غائية، وعلة صورية، وعلة مادية إلى غير ذلك. والعلة في اصطلاح العروضيين هي تغيير لازم، بخلاف الزحاف، تغيير لازم يلحق العروض والضرب فقط. العلة تغيير لازم يلحق العروض والضرب فقط. أذكر بشيء قلته آنفا: لو أن البيت مكون من شطرين، كل شطر أو كل مصراع أو كل جزء من البيت، نصف منه، مكون من ثلاث تفعيلات، التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول تسمى عروضا، وكلمة عروض مؤنثة، والتفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني أو في الشطر الثاني كما قال بعضهم أو المصراع الثاني تسمى ضربا. إذن هذه عروض، هذا مصطلح لها، وهذه ضرب. إذن لو قلت لأحد الطلاب: اقرأ العروض، أي يقرأ هذه التفعيلة، يقرأ أحرفها، اقرأ الضرب، وهكذا. ما عدا ذلك يسمى حشوة. إذا كان البيت عبارة عن شطر واحد، بأن كان مجزوءا، بأن كان مشطورا، أي ليس فيه إلا ثلاث تفعيلات أو تفعيلتان، فالتفعيلة الأخيرة هي العروض وهي الضرب أيضا، عروض وضرب، تتحد العروض مع الضرب في البيت المستور. إذن إذا قيل العلة تغيير لازم، ما معنى لازم؟ بمعنى أنه إذا حدث في البيت في القصيدة مثلا علة في هذه التفعيلة وهي الضرب، يلزم أن يحدث في التفعيلة التي تقابلها إلى آخر القصيدة. لو حدث هنا حذف يلزم أن يحدث الحذف في بقية الأبيات، فهو تغيير لازم ويلحق العروض والضرب، أي أن العلة لا تدخل إلا في العروض والضرب، أي في التفعيلة الأخيرة من صدر البيت أي من نصفه الأول، والتفعيلة الأخيرة من عجز البيت أي نصفه الثاني، وهذه العروض وهذه الضرب. وإذا كان البيت مشطورا فالعلة تدخل العروض والضرب أي التفعيلة الأخيرة في البيت لأنه ذو شطر واحد فقط، فتتحد العروض مع الضرب. أما الزحاف كما عرفنا يدخل العروض والضرب والحشو، يمكن أن يحدث في كل تفعيلات البيت. فالعلة مرة أخرى تغيير في اصطلاح العروضيين، هي تغيير تغيير لازم، تغيير لازم يلحق العروض والضرب فقط. والعلة نوعان، النوع الأول علة بالزيادة، وإذا قيل علة بالزيادة فيفهم من هذا أن النوع الثاني علة بالنقص. العلة نوعان، علة بالزيادة وعلة بالنقص. يعني سؤال ممكن أعرف التقطيع لو سمحت. نعم، التقطيع كما سبق أن عرفنا أننا نكتب الكلمة أولا بالرسم العروضي، وقد سبق الحديث عن أنواع الرسم منها الرسم العروضي. كلمة محمد، محمد هذا هو الخط الإملائي، لو كتبتها بالخط العروضي محمد ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب، محمد. التقطيع أرمز للحرف المتحرك بخط مائل هكذا والساكن بسكون هكذا، وقد عرفنا الأسباب، الأسباب من هذا ساب خفيف، مثلا لما هذا سبب ثقيل، على هذا وتد مجموع، بعد هذا وتد مفروق، قلم هكذا بالخط العروضي، قلم قلم هذا خط عروضي، قلم هذه فاصلة صغرى ثلاث حركات وسكون، سمكة هذه فاصلة كبرى تكتب هكذا بالخط العروضي، سمكة سمكة. إذن التقطيع يرمز للحرف المتحرك بخط مائل، الحرف الساكن بسكون هكذا، ولكن لابد من أن أعرف نطق كل حرف وحركته أو سكونه، وإن شاء الله يمكن أن يوضح هذا في لقاء آخر بإذن الله تعالى، أو يكون هناك إجابة على بعض الاتصالات. أنتقل إلى العلة بالزيادة، العلة بالزيادة وهي، وهناك علة بالنقص، علة بالنقص، علة بالزيادة معناها أنني سأزيد على التفعيلة، علة بالنقص معناها أنني سأنقص من التفعيلة. علل الزيادة ثلاثة أنواع، الأول الترفيل، الترفيل هي مشكلة العروض أن مصطلحاته كثيرة ولا بد من حفظها لكنه سهل. الترفيل، ما الترفيل؟ أول الترفيل علة، من أي أنواع العلة؟ علة بالزيادة، وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، زيادة ساب خفيف على ما آخره وتد مجموع. لو أنني أتيت بتفعيلة في آخرها وتد مجموع وجدت عليها سببا خفيفا، هذا يسمى ترفيلا. مثلا نتأمل فاعل، هذه فاعل ماذا في آخرها؟ وتد مجموعه فاء، الحرف المتحرك يرمز له بخط من هكذا، والساكن بما في ذلك أحرف المد هكذا، فاعي العين المتحركة مكسورة، لو اللام مضمومة حركة، لن النون ساكنة، هذه فاعل. ولا بد من حفظ هذه التفعيلات التي سبق ذكرها. فاعل لو أنني زدت عليها سببا خفيفا مثلا هكذا، هذه فاعل أزيل سببا خفيفا. لو نظرنا في التفعيلات العشر التي عرفناها آنفا، فاعل هكذا هذا الشكل سنراه فاعلات. إذن فاعل إذا حدث فيها ترفيل بأن زدنا عليها سببا خفيفا صارت فاعلات. طبعا نلحظ أننا قلبنا النون في فاعل ألفا، فاعلات هكذا فاعلات. إذن هل فاعلات هنا أصلية أو لها أصل؟ لها أصل، فاعلات هنا أصلها فاعل، لما حدث فيها ترفيل صارت فاعلات، وهذا الترفيل يسمى علة بالزيادة، أي زدنا حرفين على التفعيلة التي ختمت بوتد مجموع. النوع الثاني من علل الزيادة التذييل. التذييل النوع الثاني، التذييل وهو زيادة، نلحظ أن الحديث عن علل الزيادة أي سنزيد على التفعيلة، وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. نريد تفعيلة في آخرها وتد مجموع نزيد عليها حرفا ساكنا. مثلا فاعل التي سبق ذكرها وهذا تقطيعها، فاعل إذا زدنا عليها حرفا ساكنا تصير هكذا، كيف ننطقها؟ سنقلب النون ألفا ونأتي بنون بعد الألف، فاعلان هكذا فاعلان. إذن قد يعتري هذه التفعيلة تغيير بالزيادة ويسمى تذييلا، وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، على ما آخره وتد مجموع أو وتد، فتصير هكذا فاعل فاعلان. مثال للتدريب، فاعلات فاعلات، هل هذه يمكن أن يحدث فيها تذييل أو ترفيل؟ لا يمكن أن يحدث. لماذا؟ لأنها مختومة بسبب خفيف وليس بوتد، والتذييل نزيد على ما آخره وتد، والترفيل نزيد على ما آخره أيضا وتد. هذه ستأتي في النقص في الترفيل، التذييل التسبيغ، التسبيغ، وهذا هو النوع الثالث والأخير من علل الزيادة. التسبيغ هو زيادة حرف ساكن على ما آخره، أتستطيع أن تكمل على ما آخره؟ سبب خفيف، لأن قبل ذلك على ما يقوله وتد مجموع، إذن هذا على ما يقوله سبب خفيف. وعليه التفعيلة السابقة فاعلات، فاعلات هكذا فاعلات، هذه لا يحدث فيها ترفيل ولا تذييل لأنها ختمت بسبب خفيف. لو زدنا حرفا ساكنا عليها سمي هذا تسبيغا، فتصير هكذا قبل كتابتي هذا تقطيعها فاعلات فاعلاتان. ستقلب النون ألفا ثم بعد ذلك نزيد نونا بعد الألف فاعلاتان، هذا هو التسبيغ. إذا ما الترفيل؟ زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع. وما التذييل؟ زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. والتسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. وهذا هو ما يتعلق بعلل الزيادة وبقيت علل النقص، ولكن في الدقائق المتبقية تذكيرا بما سبق هذا البيت أقطعه: الحمد والنعمة لك. هذا بيت، بيت من الشعر: الحمد والنعمة لك. بعده: والملك لا شريك لك. بعده: لبيك إن الحمد لك. لو أردنا تقطيع هذا البيت ماذا نفعل؟ نكتبه أولا بالرسم العروضي، ما يكتب ما ينطق يكتب: الحمد كما هي، ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب، وسبق البحث في هذا. والنعمة لك، ماذا نطقنا بعد الواو؟ ون، لم أنطق ألفا ولا لاما، إنما نطقت نونا بعد الواو. ون نعمة لك، وهكذا أخذ بالسكون، لا أقول لك، الحمد والنعمة لك، والنعمة لك. ثم بعد ذلك، بعد أن كتبت بالرسم العروضي، هذا هو الرسم الإملائي وهذا هو الرسم العروضي. فهناك الرسم الإملائي وهناك الرسم العروضي وهناك الرسم العثماني الخاص بكتابة كتاب الله عز وجل، كتابة المصحف الشريف. بعد الرسم العروضي هكذا أصبح الأمر سهلا، أريد أن أكتب تحت كل حرف رمزه، إن كان متحركا يرمز له بهذا الرمز، إن كان ساكنا بهذا الرمز: أ حركة، اللام سكون، الحاء حركة، الميم سكون، الدال حركة، الحمد والنعمة لك، والواو حركة، النون سكون، النون الثانية حركة، العين سكون، الميم حركة، التاء حركة، لك اللام حركة، الكاف سكون. هذا هو التقطيع، ويحتاج إلى مزيد من التدريب. لبيك إن الحمد لك، مثلا هذا البيت سأكتبه مباشرة بالرسم العروضي: لبيك إن الحمد لك، لبيك إن إن الحمد لك، هذا الرسم العروضي مباشرة: لبيك إن الحمد لك، لبيك ما نطقت كتبت، لبيك إن الحمد لك. أقابل كل حرف متحرك برمزه هكذا، وكل حرف ساكن بما في ذلك أحرف العلة هكذا: لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. هذا ما يتعلق ببعض التدريبات على التقطيع: ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، مثلا هذا هكذا، لو كانت برسم إملائي هذا، لو قطعتها لا أقطعها إلا إذا كتبتها برسم العروضي، إذن أقول هذا فأقطعها بهذا الشكل، حتى لو قطعتها وهي برسم إملائي هكذا هذا، لأن ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. هذه تكتب هكذا، هذه كيف أكتبها بالخط العروضي؟ هذه، وتقطع هكذا هذه. فالمسألة تحتاج إلى تدريب وإلى كتابة. مشاهدي الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من أنواع الزحاف المفرد والمزدوج، وانتهينا أيضا من العلة بالزيادة، وبقيت علل النقص وما يتعلق بالزحاف والعلة، من الزحاف الجاري مجرى العلة والعلة الجارية مجرى الزحاف. ولكن في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون اللقاء مع علم البلاغة، مع التشبيه البليغ والتشبيه بين الحقيقة والمجاز. فإلى أن ألتقي بحضراتكم، أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.